دليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي رواية: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي أن القضاء قد يرد، نعم، لأننا نسمع بعض الناس يقولون هذه المقولة لكنها خطأ. ماذا يقولون؟ يقول بعضهم: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لماذا لا تسأل ربك رد القضاء؟ يقول: كيف أسأل ربي رد القضاء؟ يا أخي الكريم، سأل ربك عز وجل رد القضاء إن كان شرا بالنسبة لك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن والحسين دعاء القنوط في الوتر قال له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. وقني واصرف عني شر ما قضيت. يجوز أن تدعو الله أن يصرف عنك شر القضاء. وهنا عند الترمذي وحسنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سلمان الفارسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذن فالدعاء قد يرد القضاء. فنقول لك أخي الكريم، اعلم أن إكثار الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله، إما أن يستجيب الله دعائك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن يرفعك درجات في الآخرة. الفضيلة الأخرى من فضائل الدعاء: من أكثر من الدعاء كان عند الله كريما. لماذا؟ لأن الدعاء كريم على الله، فمن أكثر من عبادة الدعاء كان عند الله كريما. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. جميل. ما معنى ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ يعني من أكثر من الدعاء صار عند الله كريما. وتعال معي إلى آخر نقطة من فضائل الدعاء لأختم معكم أيها المشاهدون الكرام. الدعاء سبب من أسباب المغفرة، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث جليل القدر يتودد فيه رب العزة تبارك وتعالى وهو الودود سبحانه إلى عباده: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فالدعاء والرجاء سبب من أسباب المغفرة، فأكثر من الدعاء والرجاء لله تبارك وتعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، سحاب السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالاستغفار يمحو الذنوب ويكفر الخطايا. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد الخالص يحرق الذنوب، فكن موحدا وكن داعيا وكن مستغفرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين الداعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.